الحمد لله لم يزل واحدا أحدا ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أحمده سبحانه وأشكره لا نحصي لنعمه عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من الردى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أشرف متبوع وأفضل مقتدى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين على مر الزمان أبدا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم وتداركوا بالتوبة النصوح ما فرطتم، ازجروا النفوس عن هثواتها واغتنموا أعماركم بالأعمال الصالحة قبل فواتها. ألا وإن كتاب الله بينة بصائره، فيه الحجج الظاهرة والمواعظ الزاجرة والقصص البالغة. أيها الإخوة، القصص في القرآن الكريم وسيلة من وسائل البيان وسبيل من سبل الدعوة. القرآن الكريم كتاب هداية ومنهج حكم ودستور حياة، يقص القصص ليعالج بها قضايا ويقرر بها الحقائق ويقرر الحقائق ليغير بها باطلا. القصص في القرآن الكريم قوة في الحق وإبداع في البيان ووضوح في المعالجة. قصص هو أحسن القصص، أنباء القرى تقص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا القصص تحقيق التوحيد وإثبات الوحدانية ورسوخ العقيدة والتضحية في سبيلها. فيها إثبات الوحي والرسالة وبراهين الإيمان بالغيب والبعث بعد الموت ومظاهر القدرة الإلهية. فيها الإنذار والبشارة والترغيب والترهيب وعقبى المتقين ومصارع الظالمين وآثار الصبر والجزع والشكر والبطر. فيها تصحيح منهج الفكر والنظر وتصحيح الميزان على نهج الحق والعقيدة والإيمان. في القصص تجسيد الصراع الدائم بين الحق والباطل والكفر والإيمان. فيها التسلية لأهل الإيمان حين يتعرضون للصد والبلاء والإعراض والأذى. فيها يتجلى التمسك بالإيمان والصبر في البأس والبأساء وانتظار الفرج حين الشدة واليسر واليسر بعد العسر. أيها الإخوة، وبين يدينا سورة من كتاب الله الكريم، سورة عظيمة حوت قصصا عجيبة. إنها قصص الأسباب والمسببات والإيمان والإلحاد والغيب والشهادة. قصص تستأصل جذور التعلق بالمادية وأصول الدجل وأساليبه وتلبيساته. تفضح عباد الدنيا والمتعلقين بزينتها والفاشلين في ابتلاءاتها. قصص تبين حدود الأسباب وما وراء الأسباب والإيمان بالغيب والرجل بالغيب. قصص الصراع بين الإيمان والمادة والآثار المترتبة على هذا الصراع في العقيدة والعمل والأخلاق والسلوك والآثار والنتائج. قصص تفضح عبثية المحاولات التي تبذل من أجل محو الحق أو تحريفه أو تشويه الحقائق أو العبث بها. قصص عجيب في توجيهات شديدة وعظات بالغة تأخذ بمجامع القلوب وتنطوي على صور مشرقة من الجهاد والمجاهدة والكفاح والتضحية. تلكم أيها الإخوة هي سورة كهف. لقد حوت قصصا أربعة هي من أحسن القصص. قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين، ثم إشارات إلى قصة آدم وإبليس وقصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح، ثم تختم السورة بقصة ذي القرنين. إنها قبض الأسباب وما وراء الأسباب. ولعل منها من الأسرار في هذه السورة العظيمة ما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية مسلم من آخر الكهف، عصم من فتنة الدجال. إن من شرح الله صدره للإيمان ووهبه نعمة النظر والتدبر فتجلى له الآيات العظيمة، فيرى قانون الأسباب والسنن وما وراء الأسباب والسنن. فأصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وصاحب الجنتين اعتمد على حوله وقوته: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ومن ترى ينفعه ويجيه أن يرسل الله عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن يستطيع له طلبا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. والعبد الصالح قال لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به صبرا. أما ذو القرنين فمالك صالح مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا. والدجال يفتن بماله وخلوده، وما يجري الله على يديه من البلايا والفتن فهي فتن المادة ومغريات المادة. أيها الإخوة، في هذه القصص تتجلى قدرة الله عز وجل وحكمته على مخالفة سنن الكون ونواميس الحياة التي يألفها الناس، وإيجاد الخوارق والمعجزات التي لا يدركون عللها وأسرارها. فأصحاب الكهف ناموا نومتهم الطويلة المئين من السنين، والعبد الصالح غرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار في أفعال لم يحط بها نبي الله موسى عليه السلام كبرى. وذو القرنين بلغ مغرب الشمس كما بلغ مطلعها. في هذه القصص بيان للمنهج في البعد عن الخوض فيما لا يحيط به علم البشر ولا تدركه عقولهم من أمور الغيب، وترك المراء فيما لا طائل تحته. قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. أيها الإخوة، إنها قصص الأسباب وما وراء الأسباب، وقصص المادة وما وراء المادة. وفي أعقاد الزمن يعيش الناس حضارة مادية خلبت ألباب أصحابها، تشوهت فيها الحقائق، وقام عندهم الشك والريب في الغيب والشهادة والأولى والآخرة. فلسفات مادية حلت محل الأديان وسحرت النفوس والعقول، أدت في كثير من مساراتها إلى كفر وإلحاد وزندقة وفساد. مسارات تعارض النبوات والإيمان بالغيب واحترام الشرائع وتعظيم الشعائر. ترى فيهم الانهماس فيما يحقق اللذائذ البدنية والمنافع العاجلة والمبالغة في متع الحياة الدنيا، والاتجاه إلى التحلل من المثل والقيم والأخلاق والفضائل، بل حصروا تنافسهم في السيطرة على أسباب هذه القوى المادية وطاقاتها. ترى ذلك في أقلامهم وقرائحهم وشعرهم وأدبهم وقصصهم وملاحمهم وبطولاتهم ومغامراتهم، بل في حروبهم وثوراتهم وإبداعاتهم واختراعاتهم، ناهيك بأفكارهم وفلسفاتهم، كل ذلك في المادة ومتعها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أيها المسلمون، ومن غير المنكور أن هذا الكون بني بإذن الله على سنن وأسباب لا تتكلم، وخصائص للأشياء قلما تفارقها، ولكن الماديين والملاحدة ضلوا عما وراء الأسباب، ضلوا عن رب الأرباب الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، يحيي ويميت، يمحو ما يشاء ويثبت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جهلوا أن هناك أسبابا مؤثرة أخرى فوق القوى المادية وأسبابها، لها نتائجها وآثارها من الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله وحسن عبادته والعدل والبر والمودة والمحامة. وجهلوا أن ثمة أسبابا مضادة من الكفر والإثم والبغي والفساد في الأرض والظلم وغلبة الشهوات وخشوع الآثام. أيها الإخوة، ولمزيد من البيان التطبيقي والإيضاح العملي، فهذا عرض في إيجاز لقصة أصحاب الكهف يتجلى فيها الجمع بين السنن والخوارق والنوانيس والمعجزات. إن هذه القصة على ما فيها من العجائب فهي ليست بأعجب آيات الله، ففي هذا الكون من العجائب المبثوثة والآيات المنثورة ما يسوق العجب من أصحاب الكهف والرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أصحاب الكهف فدية من صالح قومهم، ثبتوا على دين الحق لما شاع الكفر والشرك في قومهم وانتشر الباطل والبغي في ديارهم. إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. شباب اجتمع لهم الإيمان والنبوة، تحققت لهم الهداية والثبات، سلمت قلوبهم من الحيرة وامتلأت شجاعة وسكينة، آثروا رضا الله على زينة الحياة ومتعها، تلجأ إلى ربها بكافها حين يعز عليها أن تعيش بعز الناس. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف ضيق خشن ولكن حلم الله أوسع وأحب، السعة في الإيمان والقلوب وليست في الأجساد والكهوف، والرحاب في رحمة الله وليست في الجدران والسقوف. رحمة الله حين تنتشر في القلوب والآفاق تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد، تتمثل في الممنوع كما تتمثل في الممنوح، يجدها من يفتحها الله له في كل شيء ولو فقد كل شيء، ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء ولو وجد كل شيء. ما من محنة تحفها رحمة الله إلا وهي نعمة، من داخل النفس مع رحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة، ومن داخل النفس مع إمساكها يدب القلق والنكد والنصب. وجدها أصحاب الكهف في كهفهم حين فقدوها في المدن والدور، ثم العجب من حالهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بوصيف لو صنعت عليهم لوليت منهم ذراعا ولملئت منهم وفاء. الكلب قد بسط ذراعيه في مدخل الكهف، ومن الطرائف في ذلك ما ذكره بعض اهل العلم اذ قال ان الكلب قد مد ذراعيه عند عزمة الباب ومدخله ولم يكن داخل الكهف حتى تدخل كهفه الملائكه. وطريقه اخرى ذلك انه لما كانت التبعيه والصحبه مؤثره فقد اثرت في الحيوان فسعد بصحبتهم، فما ظنك بمن تبع الاخيار من بني ادم وصاحبهم ومن احب قوما سعد بهم. ثم يأذن الله ببعثهم بعد هذه الحين من السنين، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم لا يدرون كم لبثوا، فقصار عينهم انهم ادركهم النوم فناموا ثم استيقظوا، ثم راوا انه لا طائل من هذا السؤال وليس من المهم معرفه الجواب، ففوضوا الامر الى الله وانصرفوا الى شانهم. ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. وتختصر القصة ليدرك هؤلاء الفتية وليعلم الناس الذين استيقظوا في عهدهم كم من الأحوال قد تغيرت وكم من الأعوام قد فرت وكم من دهور قد طويت وكم من الدول قد زالت. وكذلك أعثرناهم ليعلموا أن وعد الله حق، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فهذه هي الغاية وهذا هو المغزى. وحين تنازعوا في عددهم جاء التوجيه قل ربي أعلم بعبادتهم، صيانة للطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يريد، وحتى لا يقصى المسلم ما ليس له به علم، فهذه أحداث طواها الزمن، فهي من الغيب أن أوكل علمه إلى الله علام الغيوب. وبعد أيها الإخوة، فهذه قصة الصراع بين الحق والباطل، وصورة المواجهة بين الإيمان والمادة، والتعلق بالأسباب، والاعتماد على رب الأنباب سبحانه وبحمده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بحق، إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، نفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العليم الخبير، تعالى وتقدس عن الشديد والنظير، أحمده سبحانه وأشكره، قبل من عباده اليسير وأعطى من فضله الكثير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واحذروا أن تؤثروا ما يفنى على ما يبقى، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الإخوة، وتختم هذه القصة العظيمة بتوجيه الخطاب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فإذا كانت القصة تحكي حال الغيب الماضي، فكذلك حال غيب المستقبل. إن كل حركة وسكون وكل نفس من الأنفاس مربوط بإرادة الحي القيوم، وسجل الغيب محاط بحجب عن الأعين والعقول، فهي غير قادرة على أن تدرك ما وراء هذه الحجب، فالعقول محدودة وقوى البشر قاصرة. وهذه العقيدة الراسخة الثابتة في الغيب والأسباب لا تدعو إلى كسل أو توكل، ولكنها تحقق التوازن بين التوكل والأخذ بأسباب، فلا يحس المرء بالخوف والتردد وهو يفكر ويدبر ويخطط، كما لا يشعر بالغرور والبطر وهو ينجح ويفلح ويحقق، مرتبط بالله وذكره، مؤمن في هداه ورشده. واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم الوصية الأخرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، بالتمسك بحبل الله، التمسك بالسبب الأقوى، سبيل الإيمان وسبيل القرآن، ذلكم هو لزوم الذين سعدوا بالإيمان والتوحيد واليقين والذكر والدعاء. وإن كان حظهم من الدنيا قليلا ونصيبهم في المتع منقوصا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم التحذير والنهي عن الانسياق ممن مع من قد تعلق بالمادة وزخارفها، المتشبع بروحها وأشباحها قد انغلق قلبه وأسرف على نفسه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه هي القصة وتلكم هي الوصايا، فاسمعوا رحمكم الله وعوه، واقرأوا وتدبروا، ثم صلوا وسلموا على رحمة الله المهداة النبي الأمي محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة والمرحمة، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين.